نحفظ من أول إيه؟ من أول مرة. إحنا إن شاء الله اليوم نحفظ من أول مرة. ومال إحنا بنحفظ الكلمات ما شاء الله فينا صيادلة اليوم ولا ما فينا؟ ما معنى صيادلة اليوم؟ صيادلة غائبة. الصيادلة بيحفظوا مصطلح الأدوية أربع سطور، كل اسم دواء واحد أو تركيبة من الكيميائية، ما شاء الله نحفظ، ما فيش مشكلة. إنما العلم بالتعلم بالمجاهد. ها من حفظ الأبيات؟ طيب ما يمكن فيه منا من حفظ ونمتن. خلفت عرسي يوم السير بكيا، يا ابن المبارك تبكيني برنات، خلفتها بالليل سحرا لم أرها، ففي فؤادي منها شبه كيات. تصور واحد متزوج من يومين من ثلاثة من أربعة من خمسة أسبوع مثلا بك عشر أيام. طيب الواحد يتعهد بعرس هيكون حاله ازاي؟ وأخذ مباشرة لطلب العلم وارتحال في الحديث، أشك بيكون له شوق لزوجته العروس الجديدة. لا ده احنا عندنا هنا العريس بيقول لك شهر مش عارف ايه وشهر مش عارف ايه وشهر ايه، ها وضع العمر في الشهور ده. لا اله الا الله. انا احدثكم عن نفسي، من اول يوم خرجت للدروس مع شيخنا ابي حسن حفظه الله تعالى، ومش كل الدروس، احنا كنا ندرس في ألفية ابن مالك في النحو، مش انت ما تدرس في كتاب رقائق سهل جدا، رقائق جاءت في انتهى ما في انتهاش، انما ألفية ابن مالك هتقرا وشرح ابن عطيل ومش عارف ايه هتفهم. انت عايز التركيز، عايز تركيز معنا. وجنبنا ترمس الشاي والقهوه والاهل في البيت، خلصنا الدرس مشينا رجعنا للدرس الثاني. مش محتاجه بقى الانسان اسبوع وشهر وشهور، ها مش محتاجه، لان العلم لا يعرف الاجازات. العلم الشرعي ما يعرفش الاجازات. كان شيخنا ابو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوداعي في ايام العيد بيدرس، ويوم الجمعه لازم يدرس، ده ما فيش حاجه درس. انما انت شوف بقى يجيك الطالب يقول لك لا اعمل لي الجمعه اجازه وبعدين والسبت اجازه وبعدين، ما هو زي البنوك والوظائف الرسميه، السبت اجازه ها والحد مش عارف هيلحقه، والطالب مرض يومين والمدرس مرض يوم، اذا ايش بقى؟ ما فيش حاجه، راح الاسبوع. اذا متى لا اله الا الله. يقول القائل إذا كان يلهيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى؟ وهو إذا دخل الصيف الجو حر أصلا، الذباب كثير ها، وضباب جديد أنتوا عارفين حر زايد عشان على الساحل وكده. إذا كان يلهيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء، الخريف لما بيجي في كرب كده بيجي هم وغم ها؟ لا طب وبرد الشتاء بقى؟ اصل البرد شديد، انا هنزل ازاي؟ هقعد ازاي؟ الجو قارس. ويلهيك حسن زمان الربيع، الربيع لما بيجي بالورود المنتزهات، ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم كل متى، هتاخده امتى بقى؟ ما هي الفصول فصل ورا فصل انتهى، هنقعد نطلب العلم امتى؟ ها؟ ما ينفعش. وانت تطلب واحد يقول لك بس خليني اخلص الشركه دي اخلصها واخلص منها وافضها وبعدين اطلب العلم. وبعدين تزيله ويقول اصل انا بتشاور لسه وهتجوز ومش عارف ايه، اما اتجوز وهاجي يوم اتجوز اصلا انا والله منتظر المرأة حامل وهتولد، والله يستر هتولد قيصري ولا عادي. طيب ولما تولد والله المرأة حصل لها مش عارف ايه. طب وبعدين يا شيخ اذا كان يلهيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع